الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأخرجنا بنور الفهم، واقطع علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الملك الملك تمام السبعين بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الباب الذي عنون له الإمام النووي هكذا: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. كنا قد استعرضنا الآيات التي أوردها الإمام النووي في هذا الموضوع، أي الآيات التي تتضمن الدعوة إلى خفض الجناح وإلى التواضع للمؤمنين. وشرحنا بشكل موجز معاني هذه الآيات. نبدأ الآن بالأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وعن عياض رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. نبدأ بشرح الحديث الأول الذي يرويه مسلم من حديث عياض رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. ننظر أولا إلى هذه الكلمة التي افتتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه هذا: إن الله أوحى إلي. هذه الكلمة ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلالها إلى أن الشيء الذي سيقوله ليس من عندي، وليس اجتهادا شخصيا قد ألهمه، ولكن هذا الذي سيقوله وحي من الله عز وجل أنزل عليه. قد يقول قائل: فهل هذا قرآن؟ لا، القرآن هو الوحي الذي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، يعني لفظا ومعنى. فاللفظ أوحي به إلى رسول الله من عند الله، والمعنى أوحي به إلى رسول الله من عند الله. عندئذ النبي عليه الصلاة والسلام ليس له في هذا إلا دور الناقل البريء تماما، فهذا هو القرآن. أما هنا وعامة أحاديثه صلى الله عليه وسلم إلا ما ندام. المراد بقوله إن الله أوحى إلي، أي أوحى إلي هذا المعنى، وأنا أصوغه بعبارات من العلم. الله عز وجل أوحى إلي المعنى، المعنى ليس من عندي أبدا، ولكن الله ترك لي أن أصوغ هذا المعنى بعبارات من عندي. الأحاديث كلها هكذا شأنها، المعنى يوحى به إلى رسول الله من عند الله، واللفظ انما يبدله رسول الله صياغه من عنده. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول هنا ان الله اوحى اليه، يقول هذا حتى لا نتخيل انها نصيحه من عند الرسول عليه الصلاه والسلام وانها فكره من عنده. كثيرون هم الذين يتصورون ذلك، لا، يقول عليه الصلاه والسلام هذا وحده. أبلغنيه الله وقد دعيت إلى أن أبلغه إياكم، وها أنا أبلغ هذا المعنى إليكم بعد أن أضعه في قوالب من الألفاظ من عندي. ما هو هذا الذي أوحى به الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أوحى إليه أن يقول للناس جميعا تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. تواضعوا. شرحنا في الاسبوع الماضي معنى التواضع، قلنا اننا شرحناه بشكل موسع، واوضحنا الفرق بين التواضع المتكلم الذي يستمعه الانسان ليمدح لأنه متواضع، هذا في الحقيقة ليس التواضع الذي ينظر به رسول الله، هذا تكبر. لا، ومعنى الفرق بين هذا التواضع المتكلم وبين التواضع الحقيقي الذي يأمرنا به الله وهو أن يرى الإنسان نفسه أسوأ من الآخرين، أن يرى الإنسان نفسه بعيدا عن الله، وأن كل المسلمين من غيره أحسن حالا منه. إذا رأى نفسه هكذا هذا هو التواضع. وقد ذكر الحسن البصري في تعريف التواضع فقال: التواضع أن تخرج من بيتك فلا ترى مسلما إلا وتوقن أن له فضلا عليك عند الله عز وجل. هذا هو التواضع الذي يأمرنا به الله، أن تخرج من بيتك فلا تقع عينك على مسلم إلا ويستيقن قلبك أن هذا الإنسان مفضل عليك عند الله عز وجل. وقلنا آنذاك أن الإنسان قد يعني يصعب عليه أن يعتقد هذه العقيدة، لا سيما إذا كان مظهره هو مظهر صلاح وتقوى، ومظهر الآخرين من حوله مظهر الجراح والفسوق والعصيان. كيف يمكن أن يعتقد هذه العقيدة؟ تذكرون أننا أجبنا وما ينبغي أن ننسى الجواب. ماذا قلنا؟ قلنا إن لله عز وجل سنة في عباده تكشف عن جانب كبير من جوانب رحمته ولطفه بهم. ما هي هذه السنة؟ أنه عز وجل يستر القبائح مهما كثر في حياة إنسان ما من المسلمين يسترها عن إخوانه طالما كان هو لا يتباهى بها، لا شك، طالما كان لا يتباهى بها. وينشر الفضائل بين الناس مهما قلت، هذه سنة رب العالمين. يعني تكون لك أو لي كل منا قبائح بيننا وبين الله عز وجل كثيرة، الله عز وجل يسترها ولا يقلق احدا من اخوانك عليها. بينما تكون لك حسنات قليله، عاده رب العالمين انه ينشرها كما ينتشر العلم عن طريق الهواء المتسارح في الجو كله. هذه عاده رب العالمين. اذا عرفت انا هذه العاده، ما الذي يحصل؟ يحصل أنني أطلع على قبائح الخفية التي سترها الله عز وجل عن الناس لطفا بي ورحمة. صحيح لي حسنات لكن انا لم اخضع بحسناتي لانني اعلم ايضا القدر الكبير من السيئات التي حشيت بها، وانظر الى الاخرين فلا اجد فيهم الا مظهر الاستقامة والصلاح، الا الانسان الفاجر المتباهي بفسقه، العاقل المتباهي بعصيانه، هذا الانسان رب العالمين لا يستمع له بعد ان فضح هو نفسه. لا يمكن ان تراه هكذا، لكن الاخرون من الناس الذين قد تكون في حياتهم اثام ومعاصم يستر الله عز وجل عن اهله ولا يريد منهم الا الحسنات. هذه السنه تيسر التواضع المطلوب مهما كنت موفقا إليه من الطاعات، فهذا ما ينبغي أن يخدعني عما أعلمه في نفسي من السيئات الكثيرة التي يسترني الله عز وجل منها أو يسترها عن عبادي الآخرين. كيف أتباهى على إخواننا الآخرين؟ كيف هذا الوضع الذي أراده الله سنة من سننه في عباده يسهل التواضع بل يدفعك دفعا إلى التواضع؟ يعني عندما أجد الناس يحترمونني ويقدرونني لأنهم لا يرون إلا المظهر الحسن، لكن هل أنا أيضا لا أعرف من نفسي إلا المظهر الحسن؟ لو كنت أنا الآخر لا أعرف من نفسي إلا المظهر الحسن لكان التواضع صعبا، لكن الواقع أنا أعود إلى نفسي فأجد أن في كياني آفات وآثام ومعاصي كثيرة لكن لا يطلع عليها الناس ولا يذكرها عنهم. فأنا عندما أجد الناس يتسارعون إلى تقديري واحترامي لن يخدعني هذا، بل سأبذل من الله عندما أجد هذه الطاعة لأنني أعلم كم أنا عاصٍ وكم أنا مسرف. هذا هو الذي يجعلك تتواضع وتتغلب وتدرك ما أي مسلم من المسلمين ربما كان أحسن حالا منك، لأنك لا ترى سيئاتهم حتى ينزلوا من عينك ولا ترى فيهم إلا الحسنات، بينما أنت ترى سيئات لا ترى من الآخرين إلا حسناتهم، بينما أنت ترى فيك السيئات الكثيرة التي ركبت فيك. فهذا الشيء شاءه رب العالمين في حكم كبير، أولا حتى يتأدب الناس بعضهم مع بعض وحتى يحترم الناس بعضهم بعضا، كل الناس يحترم بعضهم بعضا على هذا الأساس. ثانيا حتى يسهل التواضع الذي أمرنا به الله عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب فإذا كان الأمر كذلك فقد أصبح التواضع سهلا، وقد ذكر العلماء شيئا أيضا لكن قل من يدرك بعده، يقول لكن نرجو أن ندرك بعده تماما. قال العلماء كثيرا ما تكون المعصية التي ينزلق إليها عبد من عباد الله عز وجل سبيلا من سبل التواضع التي يأمره الله عز وجل بها، يعني حتى المعصية التي تنزلق أنت فيها بقضاء من الله عز وجل هي وسيلة من وسائل تربية الله عز وجل، وسيلة من وسائل تربية الله عز وجل. لو أنك وفقت طوال حياتك للسير على صراط الله، كل أوامر الله تطبقها، كل النواهي التي نهى عنها الله تبتعد عنها، بهذا الشكل بدون انحراف سيجعلك يعني يصعب جدا عليك ان ترى الناس خيرا، لانك ستنظر الى نفسك فتجد انه ولله الحمد انا ما اعصيك الله ابدا، انا ما ارتكبت اي معصيه وما تركت اي طاعه، اذا فانا لست من اهل الجنه. انظروا الى هذا التوريق في بعض الاحيان ماذا يصنع بالانسان، يجعله يسكر ويجعله يتباهى. الباري ماذا يصنع بربي؟ كيف بربي؟ يدفعه الى حالة ينزلق فيها الى معصية، يريد ضعفه ويبعد عنه التوفيق في بعض الاحيان فينزلق في معصية من المعاصي، بعض الاحيان ينزلق في معصية اخرى. هذه المعاصي التي انزلق فيها تجعله يبل وينكسر، تنكسر كبرياءه. إذا جاء الشيطان ليقول لو كنت من الصالحين والمتعبدين تذكر انحرافه، تذكر معصيته، فقال أنا كنت أنا الذي عصيت الله يوم كذا أنا أسوأ الناس، يظن الناس بي خيرا وإني يسر الناس إن لم تعفو عني. فإذا المعصية في بعض الأحيان تكون دواء لمن يتكبر. بماذا؟ بطاعته. الإنسان الذي يتكبر بطاعته قد يبتليه الله عز وجل بمعصية تلقيه من كبريائه. ولذلك يقول معطاء الله السكندري معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. هذا لا يعني أن المعصي مقيم وأن المعصي جيد وأن الإنسان لازم يتعرف بالمعاصي، لا معاذ الله. لكن إذا حمل الإنسان نفسه من المعاصي جهد استطاعته ثم انزلقت قدمه في معصية بسبب ضعفه قد يكون السبب في ذلك أن الله أراد أن ينقذه من تكبره بطاعاته التي كان يتكبر بها. كأن الله يقول له أنت تتباهى بطاعتك لولا توفيقي إياه، لولا أنني أبذلت ضعفك قوة فكنت تتوفق لهذه الطاعات والآن تتكبر بطاعتك. طيب أنا لا سأتركك لنفسك الأمارة في السوق، لن تستطيع أن تبقى إلى مستوى الاستقامة أبدا إذا تركتك لحظة واحدة. هذا الإنسان ينبغي أن يعلم هذه الحقيقة قبل أن يعصي، لكن إذا لم يعلم المعصية تعلمه إياه. نعم. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، بالمعنى الذي ذكرت معنى الحقيقي للتواضع، حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. كلام دقيق، كلام تربوي رائع. امام هذا الحديث ندرك الحكمه من ان الله امرنا بالتواضع، بل يداوينا بالمعاصي في بعض الاحيان لكي نتواضع. افتقار الانسان على الانسان مهلكة للمجتمع. اذا شاع في المجتمع افتقار الناس بعضهم على بعض هلك وسقط، وكان الناس مادة شقاء بعضهم لبعض. واذا بقى شاع البغي يعني الاعتداء من الناس بعضهم على بعض او بعض، البغي تخرج شومي، إذا بغيت علي ستبغي علي، وإذا بغيت علي بعد بغي سيبغي عليك أهلي وأسرتي، وإذا بغت عليك أهلي وأسرتي ستبغي أهلك وأسرتك على أهلي وأسرتي، وهكذا ينتشر البغي في المجتمع. العدوان لحظات غياب افراد المجتمع بعضهم على بعض، ولكي لا يبقى بعضهم على بعض، ما السبيل؟ ما العلاج؟ العلاج علاج واحد، هو ان يتحلل الانسان المسلم بالتواضع. التواضع مره اخرى اقول، لا التواضع التمثيلي المصطنع، الرجل ياتي ومظهره يدل على تفاخره، ثم هكذا يدخل المنزل او الصالون او الحجم وهو مطاطي للناس، يجلس في اخر نعم مكان في الكون وهو يعلم انه سيمثلونه ويضعونه في صدر المكان، يفعل هذا حتى يقول لنا سبحان الله ما اشد تواضع هذا الرجل. العقل ماذا تكون الفعل متواضعا حقا؟ اذا وضعت الناس في هذا الموضع فلم تكن مكتوب عليهم، عندها ان يكون تواضعك صحيحا. لكن عندما انت تضع نفسك في هذا المكان المهين، لكن لو جاء زيد من الناس ووضعك هو في هذا المكان لسرت ولا تمردت عليهم ولا قلت هذه اساءه المدير الى الاسلام الى كذا، ليش انت لما تحط حالك في هذا المكان الجامد ما تزعل من حالك؟ اذا زيد من الناس وضع في المكان نفسه تزعل. دليل على ماذا؟ دليل انا عن نفسي متواضع تمثيل. طيب العلاج الوحيد لكي لا يفتقر افراد المجتمع بعضهم على بعض ولا يقبل بعضهم على بعض هو التواضع الحقيقي المنطق من شعور ذاتنا، من يقين بان المسلمين الذين من حولي احسن حالا مني. نعم هذا هو العلاج. سبحان الله هذا هو العلاج. يعني اذا كسر التواضع لا يفتقر الناس على بعض، لا يبغي زيد على عمك، نعم لا كيف؟ هناك حالتان لا ثالث لهما. الحالة الأولى أن يفضي إلى هذه النصيحة كل أفراد المجتمع الإسلامي كلهم، وأن يتواضع الجميع وأن يرى ويشعر كل واحد واحد منهم أن بقية إخوانه خير منه. طبعا في هذه الحالة لا يوجد دليل ولا يوجد عدوان ولا يوجد فخر. يعني عندما يكون هؤلاء الإخوة كلهم يسمعون حديث رسول الله هذا، وكل واحد منهم يتصور رجوعا إلى ما يعرفه من نفسه من انحرافات وإلى آخره، يقول والله كل هذول الرجال أحسن مني، أنا شو أنا أسوأهم، أنا عامل هيك وعامل يتصل ما بيعرفوا. طيب وانت الثالث كمان يتعتقد، الثالث يتعتقد، الرابع والخامس والسادس، اذا كل واحد شو صار بالنسبه للثاني؟ كل واحد عم يعزز الثاني، كل واحد عم يقدر الثاني، وين هو في الضغي؟ من اين ياتي الضغي والعدوان؟ اي حاله هي؟ الحاله الثانيه ان نفضي بعض افراد هذا المجتمع الى كلام رسول الله فيستوعبوا به ويطبقوه على انفسهم، لكن بعض الاخر لا يطبقونه. اي حال الثاني كذلك يزول البغي. عندما يكون لي صديق او اصدقاء، نحن اربعه اصدقاء، اثنان منا وعظ كل منهما نصيحة رسول الله، بل وحي الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبق هذا الكلام على نفسه وأخذ يشعر فعلا هذان الصديقان أن هذين الأخوين كل منهما خير منه. الأخوين الآخرين ما اضطروا بهذا الكلام، وبقيت مشاعر الكبر ومشاعر التباهي موجودة معششة في نفس كل منهما. هذا لا يوجد بقية. كيف؟ عند عندما يلغي واحد من هذين الاخوين اللذين لم قادا بوصية رسول الله، عندما يلغي الواحد منهما على هذين اللذين تواضعا وتذللا واصطدقا بوصية رسول الله، يتقبل هذا المعنى ويقول له والله انا استحق. انت لو تعرف وضعي وكان تعرفني اسوء مني وكان اني انا مستاهل من اكثر من هيك، انا والله اخي بعيد عن الله انا، وانت يعني ما مت الا لانه الله لما تعمل هيك تربيه لي مشان حتى اصلح حالي. انا لما بحكي هذا الكلام بدافع التواضع اللي انا استمرت فيه، هذا شو فيه صحيح انه فعلت، لكن عندما يراني اقول هذا الكلام يتراجع ويتقلق ربه بل يذوب خجلا ويرجع الى نفسه فيقول كم من فرق بيني وبين هذا الانسان، انا ابغي عليه اسيء اليه اضربه او اسبه واشتمه ويقول نعم انت تربيني ولك الحب علي. شو هالاخلاق هذا؟ شو هالملائكية اللي عنده؟ وشو هالسوء اللي انا مفتوح فيه؟ عندئذ القلب تقرا في المريح شيئا فشيئا، هذا الكل يصير فيه لتراجع رغم انه هو ما قاد الى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه سنة ايضا من سنة رب العالمين، وهذا معنى قول الله عز وجل ولا تسألوا الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، رجع كأن انسان صديق محب ودود له بصير يرجع لحاله. إذا وجد التواضع في المجتمع زال البغي والتفاضل، سواء اصطبغ الكل بنصيحة رسول الله هذه والقابلها وهذا شيء واضح طبعا، أو انقاد البعض دون البعض، لأن البعض إذا انقاد سيأتي ويصفح ويدفع بالتي هي أحسن كما قال الله عز وجل بسبب تواضعه. الآخر ماذا يصنع؟ يصدق عليه قول الله عز وجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. إذا أين بقي البخيل؟ هذا هو السر في أن الله يأمر عباده في هذه الدنيا بأن يتواضعوا. التواضع خادم للمبدأ، ما هو؟ محاربة البغي في المجتمع وملاحقته للقضاء عليه. ما يوجد بغي، ما يوجد تفاخر، ولكي يتم التلاحق من ملاحقة البغي بالنجاح لا سبيل إلى ذلك إلا أن نتواضع لله عز وجل. إذا تواضعنا جميعا زال البغي بطبيعة الحال، إذا تواضع البعض دون البعض فإن البعض الذي تواضع يدفع بغي الآخر الذي هي أحسن، وعندئذ أولئك البغاة في نفس الوقت يتراجعون ويقولون أين نحن أيها الإخوة من تطبيق هذا الوحي الرباني الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم وكم يوجد البغي في مجتمعاتنا الإسلامية؟ وما أكثر البغي الذي يوجد من المجموعات والفئات الإسلامية؟ هذا البغي لا يرضاه الله عز وجل، هذا البغي يأمرنا الله بأن نحاربه. لماذا لا نحارب البغي؟ لو حاربناه لبدا البغي. أنا إنسان مسلم لي حق عند إخواني من المسلمين، أو لي حق عند مولي وأخذ حقي وسلمي من قبل هؤلاء الإخوة الذين لي أو من قبل الدولة، أخذ الحق وسلم مني، هذا بغي، هذا بغي. لماذا يقول لي الله وحيا عن طريق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام؟ يأمرني بالتواضع، يذكرني بهويتي. مو التواضع الشكلي، مو التواضع التمثيلي، لا لا لا لا، التواضع الذي ذكرته لكم. يأمرني الباري بهذا حتى أستطيع أن أدفع فضل الباغين بالتي هي أحسن. إذا كنت أنا شايف حالي أحسن الناس وأعبد الناس وأنا الداعي إلى الله وأنا العالم بدين الله وأنا الذي الناس يصيروا تلاميذ إلي ومريدين يقبلوا إيدي، شلون في الحال التي هي أحسن؟ هذا يقال أنها تكبر، ولما بتتكبر إذا واحد جرحك طرف من شعوري أتحول إلى نقص ولهيب أنقض عليه. تمام، مستحيل أن أدفع بالتي هي أحسن، لكن لكي أدفع بالتي هي أحسن ينبغي أن أشعر بأني أنا إنسان ذليل مهول عند الله. لا، أنا إنسان صرت بين الناس فتلألأ وواقع الأمر أنفذ أمر الله، ادفع بالتي هي أحسن. طيب لما بقى إذن ساعتها لما الدولة تأخذ حقي أو إخوة لي يأخذون من حقي، الله يسامحكم، أنا لو ما كنت استاهل الله ما كان تلاني بهالشيء. أنا أرجو أن الباري سبحانه وتعالى يصلح لي حالي، وأنتم إخواني، أنت كل واحد منكم أحسن مني، والله سبحانه وتعالى يسامح ويصفح. نعم، هذا معنى إدفع بالتي هي أحسن، هذا واجبي، هذا ما يأمرني به الله. أنا إذا كنت أريد أن أقيم المجتمع الإسلامي ينبغي أن أقيم هذا المبدأ، لكن إذا ما أقمته بكياني شلون بدي أقيم المجتمع الإسلامي؟ أنا كل شيء بدي أقيم هذا الشيء بكياني، بكياني. نعم، ورحم الله ذلك العالم الرباني الذي قال أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم أو في نفوسكم يقيمها الله عز وجل على أرضكم. شلون يعني أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم؟ حسن أخلاقك، طبق الإسلام على كيانك، طبق قول الله عز وجل، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم، انظروا إلى تعاليم دين الله وكتاب الله في أي مكان هو، وانظروا إلى واقعنا في أي واد نحن. نعم، أنا عندما أتقامن لله وأذل وأهون لله وأعلم أنني عاصي ومعاصي لا يراها الناس، يدفعني هذا إلى أن أدفع بالتي هي أحسن. دفعت بالتي هي أحسن، هذول الأخوة اللي استلبوا حقي بعد شوي شو بيصيروا؟ برجعوا يعتذروا لي، نرجع بيصير في ويان بيني وبينهم. الدولة اللي أخذت لي حقي لما أنا أجنح إلى هذا وأسلك هذا الطريق أنا أصبح معلما صامتا للدولة، وتتعلم الدولة دروسا من واقعي وتواضعي وتمثيلي لكلام الله وكيف أطبق كلام الله عمليا. ادفع بالتي هي أحسن، كم وكم من أفراد الدولة يهتدون ويصلحون. يقول لك شوفوا هالإنسان هذا، لو ما كان الإسلام مربي عظيم جدا جدا لك ما كان هذا هيك بهالشكل. نعم، وما أكثر من هدي إلى الله لا بخطاب ولا بكلام ولا بتآليف، ولكن بهذا الواقع المتواضع الصامت، بتطبيقهم لقول الله ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما قال يصبح وليا حميما، قال كأنه ولي حميم. لو ما أصبح في باطنه وليا حميما لا بد أن يخفض جناحه لك بسبب وضعك هذا. تأملوا فيما أقول أيها الإخوة، هذه تعاليم ربانية منزلة علينا، هلا طبقناها؟ هلا كنا المثل الأعلى في تطبيق كتاب الله في أنفسنا؟ نعم، لماذا لا نفعل ذلك؟ وعندما نفتح ملف حياة العلماء الربانيين الدعاة إلى الله كم وكم نجد مشاهد لتطبيقهم هذه الوصية النبوية التي تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا عن ربه جل جلاله. كم شيء كثير جدا. نعم. وما أصبح أولئك الناس دعاة إلى الله، دعاة ربانيين، إلا بسبب هذا الأمر، إلا بسبب هذا الموقف الذي وقفوه. كان خليفة الكبير الأموي أو العباسي يدخل بيت رجل من العلماء، لكن من النوع، من النوع مثل ما دخل سليمان بن عبد الملك على سلمة بن دينار اللي كان اسمه أبو حازم، من هالنوع، متواضع، شايف حاله أقل من الناس كلهم إلى آخره. تواضعه واستهانته بحقوقه جعل رجلا مثل سليمان عبد الملك يغشى مجلسه ويجلس هكذا ليستفيد من مجلسه. هارون الرشيد كان عندما يرى عالما من هذا القبيل وينظر فيجد هذا التواضع الذي نتحدث عنه، مثل ذاك الذي ماذا فعل؟ نهى عن منكر. طيب انا والله لما بنهى عن منكر ممكن اتعرض لعقوبة قاسمة من ولي المسلمين. لما بنهى عن منكر قد تلبس به الحاكم ممكن فعلا يعاقبني، بس لما بكون انا كما قال رسول الله ما بيعاقبني ابدا. هذا الرجل رأى بعضا من حشم هارون الرشيد يحملون آلات له إلى مجلسه. آلة له كما قلنا آلة له، ولا يجوز استعمالها ولا يجوز الجلوس في مجالس فيها آلات له. نعم. جاء قال ما هذا؟ ورجيني بلسوها. أخذ هذه الآلة وحطمها في الأرض. شلوني أخذه هذا الإنسان ومضى به موجودا إلى مجلس هارون الرشيد، وقال يا هارون، قال والله أنا هذه الآلة جئت بها إليك، ولكن هذا الإنسان مظهره مظهر درويش، أخذها مني وحطمها في الأرض، وهي أنا جبت لك يا أنا أبذله دخل. قال له ليش يعني ليش سويت؟ قال له يا أمير المؤمنين ما فعلت شيئا سوى ما كان يفعله آباؤك وأجدادك عندما كانوا يصعدون المنابر ويقولون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. منكرا نهيت عنه بما أستطيع. نعم. وأنت من سلالة أولئك الناس. انظروا كيف امتحنه هارون الرشيد. أعطاه بدرة من المال، أعطاه مقدار من المال، قال أنا أشكرك على نصيحتك، وهذه نصيحة ربانية ينبغي أن أشكرك عليها، خذ هذا المال فأنفقه على نفسك وأولادك. قال لا حاجة لي به، رزقي موفور وطعامي مهيأ ولا حاجة لي به، ورده وخرج بأدب. قال هارون الرشيد لبعض رجاله اذهبوا فاتبعوه وانظروا ماذا يصنع، يا ترى سيجلس في المجالس ويقول انا فعلت كذا وكذا ودخلت على امير المؤمنين ما خفت منه، قلت له هذا منكر اباؤك واجدادك كانوا يتعاملون وفعلت، وهل يتباهى ببطولته هذه ام سيصمت ويسير بنهج آخر. ذهب أولئك الناس كالمستخبرين اليوم. نعم. الرجل كان له يعني وظيفة بسيطة جدا جدا، يجمع الطعام بواسطة بعض النفايات من الأرض. رآه يتتبع هذه النفايات حيثما وجدت، يجمعها ويضعها في كيس معه، وأخذوا يراقبونه أياما لا يتكلم ولا يتحدث، وكأن القصة مسحت عن ذهنه مسحا. هذه طبيعة إنسان لا يشعر بحقد على من نهاه عن المنكر ولا يشعر ببغينه بل ربما يراه ربما خيرا منه، لكن واجب أمره الله عز وجل به نفذ هذا الواجب. لذلك ليش بده يحكي للناس ويتباهى؟ علاش بده يتباهى؟ ليش هو شو سوى؟ ومن هو حتى يتباهى بعمله؟ إنسان يرى نفسه لا شيء. نعم، عادوا فقالوا لأمير المؤمنين لهارون الرشيد هذا الكلام. هذا الوضع جعل هذا الرجل يملأ قلب هارون الرشيد تقديرا وتعظيما ومهابة وحبا. بهذه الطريقة استطاع العلماء أن يخضعوا الحكام لسلطان الله سبحانه وتعالى. لو واحد مثل كايتي طلع من عند منه ما بيقعد بمجلس إلا بيغلي شعوره، بيحكي شو سويت شو عملت البطولة وكذا، بيصبر بيصبر بعد شوية بيحكيها أنا فعلت وحطمت آلة الله وبعدين دخلت عليه وحكيت له وقلت له. يخرج من هذا المجلس إلى مجلس ثاني كمان بيحكي كمان بيقول، وكل ما حكى بينتفخ أكثر ويشوف حاله أكثر. طيب هذا العمل لا قربني إلى الله أبدا، بالعكس أبعدني، لأنه أنا تباهيت. معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. شو استفدت؟ وبعدين العمل اللي عملته ما اسمع، لانه هذاك الرجل الحاكم بيسمع شو عم ساوي، رح يعرف، رح يشم رائحة الرياء من عملي، رح يشم ان انا بقى انا دين هاد، انا عم كون من نفسي عم حط اطر لحالي من خلال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. رح يتأثر بكلامي؟ ما رح يتأثر بكلامي. هذا هو البعد الهام العميق لهذا الذي أوحى الله به إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر بالتواضع حتى يزول البخل وحتى يزول التفاخر، تفاخر إنسان على إنسان. لكن هذا يظل أمرا صعبا، لكي أدفع بالتي هي أحسن ينبغي أن أتواضع. طيب لكي أتواضع ينبغي أن أرى نفسي أقل من الناس جميعا، أليس كذلك؟ لك شلون بدي أشوف حالي أقل من الناس كلهم وأنا العالم وأنا اللي عن بعد هذا المجلس وأنا كذا وكذا وإلي وإلي والمزايا والناس كلها عم تقدرني وتحبني، طيب أنا بشوف حالي أقلهم؟ لا، ما مستحيل، صعب. الطريق إلى موجود لكن صعب. لذلك ماذا قال الله في آخر هذه الآية؟ ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نرجع لأول الآية، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. حسنة يعني اللطف في المعاملة، السيئة السوء في المعاملة. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة التي تأتي بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صعب جدا. لذلك قال ولا يلقاها إلا الذين صبروا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من الصابرين لوجهك. نعم صحيح. أنا كيف بدي يعني شوف حالي أقل من الناس كلهم، وهذا يخبطني وهذا يسبني وهذا يقول يستهزئ فيه، وأنا أقول معلش والله أنا بستاهل وأنا قد أكون أسوأ من هذا. مثل ما قال ذلك العالم الرباني، إجا واحد شتمه وسبه ومدريش، قال له أنت ما بتعرف حقيقتي، والله لو تعرف حقيقتي لحكيت أكثر من هيك. هذاك يمكن قال لحاله ما بتعرف حقيقتي، يعني أنا إنسان عظيم عظيم ما بتعرف حقيقتي، وما هيك قصده. رجل كان يسير فيما يرويه الغزالي في الإحياء في إحدى السكك في بيت عالي، بعض الناس نعم أراقوا من وعاء كبير فيه رماد، أراقوا الرماد، الرماد على الأرض، إجا هالرماد كل تلبسه من رأسه لقدمه بقصد أو بدون قصد. مع بعض تلامذة رجل من أهل العلم غضبوا وكادوا يعني يقولوا شيء يفعلوا شيء، مين اللي عمل؟ سكتهم. قال لهم لك شو بكون، ما في أحسن منها، إنسان استحق الحرق فصولها على الرماد، كم هذا عظيم، انا بستحق الحرق، هذا ثأر كبير، هذا هاي بشرى كبيره، معنا رب العالمين يوم القيامه بده يسامحني، وما راح يحرقني، بده يصالحني عن النار بايش؟ بالرمى. ما عميكي الكلام تمثيلا، عميكي هذا الكلام شعورا شعورا، لكن لكي نصل الى هذه الدرجه تحتاج الى جهاد كبير. واين الجهاد؟ اين نحن من هذا الجهاد الكبير؟ تحتاج الى جهاد كبير، لكن هذا الجهاد يسهل ويسهل ثم يسهل اذا استعنت بالله، واذا التجأت الى الله، واذا زادت محبة الله بين جوانحك. نعم. وعندئذ تصبح ذا حظ عظيم، وصاحب الحظ العظيم هذا يكون على هذا المستوى. نعم. اذا هذا الحديث ايها الاخوة نبهنا الى دور ورسالة التواضع في المجتمع الاسلامي الانساني، وهذا الدور يكاد يكون غائبا عن حياتنا، يكاد يكون غائبا. طبعا انا لا اتحدث عن الفساق والفجار، الفاسق الفاجر شو منتظر منه بعد فسقه، لكن المسلم المسلم الملتزم باوامر الله عز وجل، انني هؤلاء المسلمين الذين طبعا التقوا الى درجة الدعوة والعلم بدين الله والتعريف بالاسلام، ويرى الواحد منهم نفسه لا شيء تراب في الارض امام الله عز وجل. لاحظوا مرة اخرى، مو يلاحظ نفسه ذليل امام غنى الغني، مو يلاحظ نفسه ذليل امام سلطان السلطان، لا، يرى نفسه مهينا امام الله لانه آثم، لانه عاصل، والناس كلها افضل منه، لانه يعرف مساوئه الخفيه اللي الله ساترها. اين هؤلاء الدعاة الى الله؟ اين هؤلاء المسلمين الذين يصطبغون بهذا الذي يامر به الله سبحانه وتعالى وحيا عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء يعني نحن نفتقده، وعندما يوجد يزول البغي عن المجتمع، ويزول ايضا التفاخر في المجتمع. ننتقل الى الحديث الثاني، عن انس رضي الله عنه، عفوا، عن ابي هريرة رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، وما تواضع احد لله الا رفعه الله. ثلاثة حكم ينطق بها سيدنا رسول الله ايضا وحيا من عند الله. الاولى: ما نقصت صدقة من مال، وهذه الفقرة سنشرحها ان شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.